بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أمس كان أول أيام شهر الله المحرم، وبذلك نكون قد استقبلنا عاما هجريا جديدا. أسأل الله تعالى أن يجعله عاما طيبا مباركا، وأن يرزقنا فيه الطاعات، وأن يجنبنا فيه المعاصي والموبقات بفضله ومنه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك ومولاه. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم، قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك بالمعاصي والموبقات في الأشهر الحرم، وهذا محرم عليك في سائر الشهور أن تقترب من المعاصي، وبخاصة في أشهر الله الحرم. وقال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي يجب عليك أن تحترز وأن تبتعد من الوقوع في أي معصية في هذه الأشهر المباركة، لأن الله تعالى قد عظمها، والمحرم هو أول هذه الأشهر. طيب، هذا الشهر كان معظما في الجاهلية، كانوا يعظمون، كانوا لا يقاتلون فيه ولا يظلمون فيه، وكانوا يسمونه الأصم لشدة حرمته عندهم. ويكفيك أن تعلم أن الله جل وعلا نسب هذا الشهر إلى نفسه سبحانه: شهر الله المحرم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان أن تكثر من الصيام في شهر الله المحرم، أن تصوم الاثنين والخميس، أو أن تصوم 3 أيام من هذا الشهر، 13 والرابع عشر والخامس عشر، أو أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، فهذا صيام داود عليه السلام. مهم أن تأخذ نصيبك من هذا الشهر وأن تصوم لله، فالصيام عند الله عظيم، وأخفى الله عز وجل أجر الصائمين عنهم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض المفسرين: إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، أي أنهم يغرف لهم من الحسنات غرفا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب، الكثير من المسلمين يتعامل بالأشهر الميلادية، لا يعرف التقويم الهجري. لماذا؟ هذا وإن دل فإنما يدل على هزيمة نفسية. لا نعرف إلا هذه الأشهر المباركة: محرم ورمضان وشعبان ورجب. اللهم بلغنا رمضان يا رب، قلوا أمين. أما عن ديسمبر ونوفمبر فهذه الأشهر ليست لنا، والمسلمون لا يتعاملون إلا بهذه الأشهر وبتلك التقاويم إلا من رحم ربك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والكثير من المسلمين يعرف أن أول السنة الميلادية يناير، لكن من منا الذي كان يعلم أن المحرم هو أول أشهر السنة الهجرية؟ إلا من رحم ربك كما قلت. فلنا أن نعتز بديننا، ولنا أن نستمسك بحبل الله، بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه شعائر الإسلام، هذه شعائر الإسلام. وباستقبالك لسنة هجرية جديدة، فهذه السنة الماضية قد ولت ومضت وانصرمت من عمرك، وإما أن تكون في ميزان الحسنات وإما أن تكون في ميزان السيئات. الأيام لا تنتظر، الأيام دول والأجل مكتوب، الساعات محسوبة والآجال مضروبة، فقدم لنفسك عملا ينفعك غدا عند الله عز وجل. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: لكل أجل كتاب، فبادر بالتوبة، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستقبل هذا العام الهجري الجديد بصدر منشرح وبقلب سليم، فإنك لن تنجو غدا بين يدي الله تعالى إلا بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن المسلمين قد تعودوا الاحتفال بحادثة الهجرة إلا من رحم ربك، ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاءات وفي المجالس، ويكثرون من الصلاة والتسليم عليه، ويتكلمون عن المشاهد التي حدثت ووقعت في الهجرة، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتفلون ويعظمون هذا اليوم. وهذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. من أراد أن يكون على السنة فليأخذ من شهر الله المحرم أياما كي يصوم فيها تقربا إلى الله عز وجل. من أراد أن يتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليكثر من الصلاة والتسليم عليه في كل وقت وحين. من أراد أن يكون جليسه صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحسن أخلاقه، لا أن يتقرب إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبدع والمنكرات. الصحابة رضي الله عنهم لما وضعوا التقويم الهجري، عمر رضي الله تعالى عنه بمشورة من الصحابة، ما أتى في العام المقبل وجمع الناس ووعظهم وذكرهم بحادثة الهجرة وبفضل الصديق وآيات القارئ المبتدع في المسجد: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا يكون الاحتفال؟ هذا يكون التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وفي كل عام يتكلمون كلاما، يعني المسلمون حافظوا هذا الكلام، طلع البدر علينا، ويأتون بالأحاديث التي لا تصح: الحمام، العنكبوت، الثعبان. اعلم بأنه لا ينبغي ولا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حصل أو حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في موقف كذا، إلا إذا كنت متيقنا من صحة الحديث. إذا كنت جاهلا بالأمر فتوقف، العلم خطير يا إخوة، هذه أمانة نسأل عنها بين يدي الله عز وجل. تعودنا أن نروج للأحاديث الضعيفة والباطلة التي تروى وتذكر في المجالس، قالوا كذا والخطيب قال والفلان قال كذا وكذا وكذا، الحمامة والعنكبوت والثعبان وطلع البدر علينا، هكذا أنشد الأنصار. ما قالوا شيئا وما ذكروا شيئا، وإنما العلم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإذا كنت جاهلا بإسناد الحديث وبفقه الحديث فليس لك أن تتكلم وأن تقوم بنقل هذه الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الكاذب هو الذي اخترع الحديث أصلا، أو هو الذي نقل الحديث دون أن يتبين، فهو يدخل في جملة الكذابين. فلابد أن نحصات وأن نعلم أن هذه الحادثة هي أعظم حادثة في تاريخ المسلمين، ولنا أن نتحدث عنها وأن نأخذ العبر والفوائد والدروس التي لا تحصى ولا تعد. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة، يعاني من الآلام، وما اشتكى وما بث حزنه إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. دروس عظيمة وفوائد كثيرة، لعلي إن شاء الله تعالى أقف مع بعضها. أشكركم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.